بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا وافتح عليك العارفين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع دارة لا تستجاب له. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن عجز عن استقبال القبلة. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم لنا في المتعلقات الشروط، أمور متعلقة بالشروط التي مرت عندنا في الدروس الماضية، وتكلم على الصلاة على الثوب نجس الطرف، أو الصلاة على اللبد نجس الأسفل، وتكلم أيضا عن العورة بكل تفاصيلها. يأتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة استقبال القبلة. نحن فصلنا ربما في درس الماضي عن استقبال القبلة، وقلنا أن الاستقبال عندنا استقبال حقيقي وعندنا استقبال حكمي، تمام. هنا يفصل جزاه الله خيرا فيقول: ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض. يعني المريض ما يقدر يتحرك، ما يقدر يتحرك وموجه هيجي وصار وقت الصلاة، شو يسوي بهالحالة؟ ماكو حد يحركه، ماكو حد ينقله. طبعا انتبه على مسألة اكتبها بالله هاي مهمة جدا. طبعا في كل الفقه، في كل الفقه عندنا مسألة القادر بالغير. القادر بالغير هو مريض، هو ما يقدر يتحرك، وياي بس خلى أوصل لك الصورة بعدين اكتبه. هو ما يقدر يتحرك، بس أكو غيره يحركه. هو ما يقدر يتوضى، بس أكو غيره يوضيه، وياي. هذا القادر بالغير، مو بقدرة نفسه. قادر بإيش؟ قادر بغيره. اكتب لي عندك القادر بالغير: عاجز عند الإمام، قادر عند الصاحبين. هذه مسألة جدا مهمة، هاي في كل الفقه تأتي عندنا. قال عاجز عند الإمام، عند سيدنا أبو حنيفة يعتبر عاجز، يعني هذا المريض حتى ذا أكل اللي يلوفوه على القبلة يعتبر عاجز، يستقبل عاجز عند الإمام. عند الصاحبين قادر، له قدرة بالغير. هذه مسألة يعني في كافة الفقه تأتي عندنا. نعم طبعا. والفتوى على قول الإمام، ها اكتب، اكتب عليها الفتوى على قول الإمام، على قول الإمام بحنيفة، يعني يعتبر شنو؟ يعتبر عاجز. واضح؟ لأن هذه أكثر مسائل يحرج عليها حتى تفهم. مثلا قالوا: من عجز عن استقبال القبلة لمرض. زين هسه المريض يبقى وحيدة لو أكو مرافق وياه؟ أكو مرافق، أكو اعتبار له، ما ذكرناه، ما جبناه بالطالي. ليش؟ لأن هو عاجز. إذا وجهوا للقبلة خير على خير، ما وجهوا يصلي إلى الجهة اللي متوجه لها. فهمناها؟ هذه مسألة واحد يفهمها يعني يركز عليها. نعم، فهنا الفتوى على قول الإمام أبي حنيفة، وهذه طبعا نسميها قاعدة. انتبهوا ياكم، مسألة مرات يعني ربما أسهو بهن، ولكن يعني بالضوابط الفقهية يقول: لو قلنا قاعدة، قاعدة تكون مضطردة في كل الباب، في كل الأبواب، في كل الفقه. أما لو قلنا ضابط فيكون في هذا الباب فقط. هذا الفرق بين القاعدة وبين الضابط. أنا مرات ربما بس هذه قاعدة، هذه قاعدة، يعني هاي مال العاجز بقدرة الغير، هذه قاعدة مضطردة في كل أبواب الفقه. نعم نعم. ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض، هذا وين يصلي؟ إلى أي جهة كان متوجها. أو عجز عن النزول عن دابته، هو صاعد على الدابة على البعير ماله ما يقدر ينزل. إذا نزل تعال من جيب لي صعد النوب. لو مثلا هي مرة وقبل على المحمل وكذا، فإذا نزلت للصلاة ما راح تلقى لي صعدها، ماكو محرم وياها مثلا، وهاي بالصعد لازم تشلب بيده فهنا هالصورة هذه أيضا لها حكم العاجز. قال أو خاف عدوا، طبعا خاف عدوا خوف الهجوم، خوف الهجوم نعم، مو أثناء الهجوم، أثناء الهجوم هاي صلاة خاصة ستأتي تفاصيلها، صلاة خاصة أثناء الهجوم، فليأتي طائفة معك وكذا وذول هيك يصلون ذول هيك يصلون نص الصلاة ويقطعوها، هذه أثناء الهجوم، أما هذه الصلاة خوف الهجوم خوف العدو، واضح؟ لذلك فالصلاة قال خوف العدو، يعني مو الصلاة في الحرب، صلاة بالحرب تختلف، واضح إن شاء الله؟ نعم. فهؤلاء الثلاثة قال فقبلته جهة القدرة، قبلته جهة قدرته وأمنه، جهة قدرته يكتب عليه للعاجز، العاجز وأمنه هذا الخائف، واضح؟ قدرته العاجز وأمنه الخائف، هنا ذكرها، فهنا يقول أن العاجز قبلته جهة القدرة والخائف قدرته جهة الأمن، واضح؟ نعم. قال ومن اشتبهت عليه القبلة، هنا هسه عاد حيجي الشغل عندنا، شنو انتبهوا ياي مسألة اشتباه القبلة هذه لابد أن نفصل بها. واحد مسافر مو بديرة مو بمنطقة مو بمصر، لا مكان ماكو أحد بيه، ماكو أحد يسأله، ماكو من أهل الديرة، ماكو كذا، واشتبهت القبلة عليه، ما يعرف القبلة وين، ده يصلي جاء وقت الصلاة ما يعرف القبلة وين، شو يسوي بهالحالة؟ رحمة الله عليك يا شيخ عبد المنعم، شيخ عبد المنعم بالشيخ صفاء الدين، هاي بالمقابلة الشيخ فراس يتذكر بالمقابلة من قدم ثاني للدراسات الإسلامية، فكل شيخ من المشايخ يسأل سؤال، جيت يمشي عبد المنعم رحمة الله عليه أخذ الفايل قال أنت ما أسألك مثل دولة، أنت ابن شيخ هاشم وأنت تكون شيخ، قال فما أسألك مثل ما أسأل دول، أول سؤال سألني قال إذا اشتبهت على المصلي القبلة ماذا أصنع، هذا السؤال أول سؤال، قال هو أول شيء قال شلون يعرف القبلة، على المشرق والمغرب ويجعل المشرق كذا والشمس يجعله، قال زين إذا الدنيا ذيل، قلت له على النجوم، قال إذا ما عرفها مع النجوم ما يعرف لها أو ما موجودة نجوم بالسماء، قلت له يعني يتحرى ويتوجه، قال أحسنت، هاي من ضمن الأسئلة، هو سألني ثلاثة أسئلة أربعة، رجعت للبيت سبحان الله على الوارد قدس الله سره، الوارد قال له سويت بالمقابلة، قلت له والله يسألوني كيت كيت كيت، قال الشيخ محمود رحمة الله عليه كان كذلك والمشايخ ما شاء الله، الشيخ عبد النعم قلت له سألني قال أول سؤال أنه شو تعرف القبلة، قال يجاوبت، قلت له أنه المشرق والمغرب، قال إذا ماكو يعني مو نهار، قلت له من النجوم أتوجه القبلة، قال زين إذا ماكو نجوم، قلت له أتحرى، الوارد قال بس يجاوبك شان، قال بالله حاجة هذا، قال إذا مو النجوم ماكو النجوم على الرياح، كيت كيت كيت فصل لي مع الرياح، ماكو الرياح على النهر، شوف النهر الجاري، قال الأنهار كلها تتوجه جريانها للقبلة إلا نهر النيل يتوجه عكس القبلة، هالوردة يفصل لي أفصل لي اتفقنا هسه حتى تشوف ديالة كذا دجلة، تشوف المي صحيش ماشي ولكن تشوف الضرب ماله وين يتوجه على القبلة سبحان الله، ماكو كذا كذا ماكو كذا كذا ماكو كذا كذا إلى أن بالأخير قال ماكو كل شيء، قال شيل قلاص مي وسمي بسم الله وتشب المي وين يتوجه للقبلة، اشتبكت هاي همين عليك عاد هنا يلا فأينما تولوا فثمر الله، سبحان الله أي. أي سبحان الله أي. بس احنا ندرس على قد حالنا على كيف نخلق تمام أي إن شاء الله، رحمة الله عليهم وقدس الله صارهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر. مخبر مو مخبر، هذا المخبر السري، لا المخبر يعني واحد يخبره، يعني المعلم واحد يسأله. يعني أما الاجتهاد داخل البنيان داخل المصر لا، هذا يختلف شغله، سنجي إن شاء الله تفاصيل. قال ولا محراب، لا مخبر لا واحد يخبره، ولا أكو محراب، لأن المحاريب أصلا ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت موجودة المحاريب. يعني بعدين أحدثت المحاريب اللي تدل على القبلة، فالمحراب بس دائما من يتوجه توجه القبلة، فهو بس شوف المحراب تعرف أنه القبلة بهذا. حتى عند المالكية يقولون يعني من بات في المسجد وأراد يبيت خارجه فليبت بالمحراب، قال المحراب خارج المسجد، يقول المحراب ما يدخل المسجد. أحد علماء المالكية قال من عندنا من أراد يعني يبيت في المسجد ويبت خارج المسجد أو أجنب مثلا يطلع وين ينام؟ بالمحراب، يقول مو من المسجد. سبحان الله سبحان الله. المهم احنا ما نريد نتوسع هواي. اي وسمي محرابا لانك تحارب الشيطان ونفسك، محراب من الحرب. اي وقيل محراب من الصدر، انه بصدر المجالس يكون، وله تفاصيل اخرى. اي كلما المحراب يعني مكان الصلاه، وليس المحراب هذا البناء بهذه الصوره، يعني البناء بهذه الصوره المقصود. نعم. ولا المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيه المحراب هكذا، كان يعني جدار واكل دنقل الاسطوانه المخلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها امامه ويصلي، تسمى المخلقه لانها كان يفوح منها الطيب. اي هاي المخلقه من الخلوق من الطيب، وتسمى الاسطوانه الحنانه. ليش الحنانه؟ لان الجذع اللي حن للنبي صلى الله عليه وسلم جواها، وتسمى الاسطوانة الحنانة. حاليا وين مكانها؟ محراب مال بالروضة الشريفة. طبعا بالروضة الشريفة المحراب مو هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مكان سيدنا النبي منا ويا جانب المحراب، لكن مكتوب ها هنا هنا مصلى رسول الله. هذه الدنقة هاي اللي قدام فيت هي هاي، تسمى الحنانة وتسمى المخلقة. نعم نعم مكتوب عليها المخلقة، تسمى المخلقة والحنانة. نعم ان شاء الله اذا نوصل للحج نفصل به بذاك في وقتها بعونه تعالى. قال ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى. التحري قلنا ايش تذكرون؟ بذل المجهود لنيل المقصود. اللي ما كاتب كان خليك تبسه. التحري بذل المجهود لنيل المقصود. نعم. طبعا هنا يقول تحرى لأن الله تعالى قال فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا رد على من قال بالجهة لله سبحانه وتعالى. يقولون إن الله تحويه جهة، وهذا تجسيم والعياذ بالله، لا يجوز. يأخذون بمتشابه النص ويقولون بالجهة ويقولون بالفوقية، وهذا لا يجوز. الجهات الست لا تجوز على الله سبحانه وتعالى. لا تقول أين لمن أين الأين وكيف لمن كيف الكيف، هو خلق المكان وخلق الزمان، قال فأينما تكونوا وين تتوجهون فثم وجه الله. رب العالمين وين لات؟ ماكو وين، ويا الله ما ترحم. هذا السؤال غلط، ما يرحم. قل أين الله في السماء، هذا ما يصير، هذا تجسيم، هذا ما يصير، هذا يا ساتر يا رب يخوف. واضح إن شاء الله. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. ليش هاي تعوفه وتشلب إلا أمنتم في السماء؟ ليش هاي تعوفه وتشلب متمام لولا؟ هذا ما يصير. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة. أول شيء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. خطر خطر، تتبع المتشابه من القرآن خطر، وهذا في زمننا كثير جدا يا ساتر. راح يدور باله، دور بالك، إيش مسائل ابتعد عنها، دور بالك. نعم. قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. زين هاشون لا بد أن تؤول، زين تقول لي التأويل ممنوع، بالعقيدة تأخذون التفاصيل. نعم. قال تحرى، إذا تحرى بذل المجهود، يعني مثلا إحنا طالعين مكان واشتبهت علينا القبلة، ما نعرف اتجاه القبلة وين، فنتحرى، إما مثلا دحيج، ربما مثلا أكو ضوء قليل باقي جوز منا مثلا الغروب، ربما أكو كذا على ريح على أمر معين، هذا مثلا مالك لاص ماي، أو يعني أي طريقة مثلا معين أتحرى بها بحيث أوصل إلى أنه القبلة بهالاتجاه. لازم ما أصلي إلا شنو، إلا متحري، ما يصير أصلي هيجي يلا خلي أصلي والسلام، لا لازم أتحرى القبلة وين. واضح إن شاء الله، هذه مهمة جدا، هذا معنى التحري. إذن شنو أتحرى القبلة وين، يعني أبذل جهدي بمعرفة مكان القبلة. هذا في حالة ماكو حتى سألة، مو أنت بمدينة، مو أنت ببيت تجي خطارين بيت وابو البيت مثلا ما موجود وتقول والله اتحرى، ماكو تحرى هنا جوارين يدرون، هو ابو البيت سأله قال لها مو، يقول لا مو ماكو حد جوارين، يا بتطلع تتمشى لك لابو المحل ابو الاسواق قال لها بالقبلة وين، مو لو لا، فهذه مو هنا، يعني هذا مو تكون ما تكون في مصر وهكذا. نعم. قال ولا إعادة عليه لو أخطأ، طبعا هاي مهمة جدا. تحرى انت بشول مدينة ما بيها حد، صليت وورا ما صليت وكملت الصلاة، بس انتبه لهنا، كملت الصلاة ثم تبين لك أن أنت مصلي هيك والقبلة هيك، تمام، القبلة هيك متوجهة، أنت متوجه على داقوق عشلون. قال لا إعادة عليه. ليش لا إعادة عليه؟ لأننا كما ذكرنا في دروس الماضية القبلة قبلتان، عندنا قبلة حقيقية وعندنا قبلة حكمية. قبل شوية ذكرنا مسألة العاجز ومسألة اللي على الدابة ومسألة الخائف، قلنا وين قبلته؟ قبلته حكمية، قبلته إلى جهة أمنه أو إلى جهة قدرته. إذن هذه قبلة، هذه قبلة، هذه قبلة حقيقية، يعني قبلة معتبرة، قبلة قوية. وياي لو لا، هذا المتحري كذلك بما أنه تحرى قبلته قوية، إذن قبلة حقيقية، ولكن قبلة قوية ولكن حكمية وليست حقيقية. افتهمناه شلون؟ نعم. قال وقال ولا إعادة عليه لو أخطأ، أما داخل الصلاة إذا بلغوها الصلاة راح يجي. قال وإن علم بخطئه في صلاته، مثلا هو بالصلاة دا يصلي هيجي وجاء واحد قال له معود القبلة وراك، التفت وراك، شو يسوي؟ هو مصلي ركعتين، سوي شو يسوي بهالحالة؟ القبلة ظهر أنه بغير اتجاه، شو يسوي؟ مباشرة يندار ويبني على صلاته. زين عندنا قاعدة، لا يجوز بناء القوي على الضعيف. هاي شلون؟ كما ذكرنا قبلته قوية، تحري قبلة ذيك قبلة حكمية وهذه قبلة حقيقية، اثنينهن قويات، فهذا بناء قوي على قوي. دليله من جبته؟ قالوا من مسجد القبلتين. مسجد القبلتين كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس، طبعا الصلاة أول ما شرعت للكعبة المشرفة، ثم حولت إلى بيت المقدس، ثم حولت للكعبة المشرفة. يعني الصلاة بالحرم لما هاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبريل، وين كان يصلي؟ كان يصلي للكعبة، بادئ الأمر وهكذا. فمسجد القبلتين كانوا دي يصلون بيت المقدس، فهم أثناء الصلاة، صلاة إما العصر وإما الظهر، كملوا ركعتين، فجاء واحد قالهم ترى نزل الوحي أنه القبلة تحولت المكة. هم صلاتهم هنا وراء نزول الحكم، قبلة حقيقية لو حكمية؟ صارت حكمية لأنهم عبالة القبلة هيك، فسووا مباشرة استدارة وصلوا وين؟ إلى البيت الحرام، واضح إن شاء الله؟ إيه. فهذا أنه القبلتين يعني قويات. نعم. ما بين المشرق والمغرب قبلة، إحنا حالنا حال أهل المدينة، المدينة قدامنا صلى الله على ساكنها، إيه. فحالنا حال أهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب عندنا قبلة إن شاء الله. الله يرضى عنك. وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى على ما تقدم، يعني اكتب عليها على ما تقدم، يبني على ما مر عنده. شنو بنى؟ يعني أكمل، إن هو مكمل اثنين يبني عليه اثنين لخ، افتهمنا شلون؟ يعني زاد عليه ما بقي، زاد عليها ما بقي من الركعات. اي اي اي لا لا لا، نفس الصلاة بس يندر، بس يندر حتى ذا أثناء الركن، حتى ذا أثناء الركن هو على حسب قدرته يندر يكمل الصلاة. نعم. ولكن يعني علم وكان توجهه بتحري، مهمة جدا واحد يحفظ توجهه بتحري، وعلم أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة لا ما عليه هذا أصلا. لحنا مو هذا دي يتحرى الركن الشرط، شرط الشرط من شروط الصلاة، هذا لازم أدي. شلون احنا كما ذكرنا مثلا مسألة الدرس المضى، كشف العورة، انكشفت العورة ويحتاج إلا كشيء يعني لتعديلها يحتاج حركات كثيرة، هذا ضرورة، هذا كشف العورة شنو؟ هذا ركن شرط من شروط الصلاة. وهكذا مثلا جزاك الله خير، خذ سؤال. مثلا انت بالجامع ودق التليفون عليك، كثير من المصلين اللحظة شو يسوي؟ يعوف التليفون يدوق على ها والله ثلاث حركات تبطل صلاتي. يا بس ليش تشوي صلاة غيرك؟ لا تسوي ثلاث حركات، حركة الزم التليفون واضغط عليه، مو هاي الدقمة مال زائد من يسموها، طف الصوت مو وارجع بحركة سجدة سجدة، تعوف الناس تشوش من وراك. وإذا جامع كله يشوش صح لولا الإمام يشوش على ها والله ما أردت حركة ثلاث حركات، ما يرحم يا أخوي، واضح إن شاء الله. وهكذا. نعم. طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا المخبر أقوى. ليش المخبر؟ لأن أبو الديرة هسه ذاك، إحنا من نطلع ذكر ويا حضرة الشيخ، حضرة الشيخ شو يسوي من يصير وقت الصلاة؟ يقول أبو البيت خلوه في السجادة، لأن هو عارف بالقبلة مال بيته، تمام لولا؟ أي. الاخبار اقوى طبعا، لا اقوى من تحريه، اما القبلتين فيهن قويات، القبله الاولى قويه لان قبله حكميه، القبله الثانيه قويه لان قبله حقيقيه، اما التحري والاخبار لا طبعا الاخبار اقوى من التحري، فيبني على الاخبار وان شاء الله. ايه بارك الله بك. نعم. قال وان شرع بلا تحر، هذه مساله جديده، واحد جاء وقت الصلاة هو ما يدري القبلة وين، ها وين القبلة؟ قال ما أدري، يلا الله أكبر صلى لا إله إلا الله عليك يا الله، ما يعني السالفة هو طب ماكو لا محراب لا ما أدري شنو، كبر الله أكبر، لا تحري ولا ما السالفة، هذا شلون؟ هذا حنجي نفصل مسألة. قال وإن شرع بلا تحرم، يعني شرع بقوي ولا بضعيف؟ بضعيف، تمام، لأنه التحرج قلنا عليه التحري قبلة ولكن حكمية، أما هذا بلا تحري هذا شنو؟ هذا ضعيف. نعم. قال فعلم بعد فراغه أنه أصابه ورمى كمل الصلاة، أما هذا بدون تحري، واحد بدون تحري جاء وتوجه إيه شي وصلى ورا ما كمل الصلاة سأل قال يا بالقبلة وين؟ قالوا لها قلبي الحمد لله أنا صليت هيك. شنو صلاته؟ صلاته صحيحة. زين هو مو بناؤه ضعيف؟ قال ما يخالف، يعني غاية الأمر أن الله وفقه، وهذا عبد موفق جت ذبها عمية طلعت الفتحة، هاي أولها وتاليها، يعني مو شغلة ماكو بناء، فإذا تمت صلاته فش يكون؟ وعلم أنه أصاب الجهة صلاته صحيحة. قال فعلم بعد فراغه، جرجوة خطها جدا مهمة، بعد فراغه مو بالصلاة، وإن علم بإصابته فيها جرجوة أخذ جوا فيها فسدت. هنا صار بناء القوي على الضعيف. هو ذي يصلي بهالاتجاه باتجاه القبلة، ذي يصلي وجاء واحد قال ايه تمام القبلة من ناية، هو بليه تحرم صلي فسدت صلاته. ليش؟ لان هو كان اصلا بدون ضعيف ثم جاء عليه قوي بطل الصلاة. افتهمنا؟ وصلت له؟ لا سنتبه عليها. ايدها بناء القوي على الضعيف تبطل الصلاة، يبطل الصلاة. بناء القوي على الضعيف يبطل الصلاة. التحري الأول لما انتحرى هو قوي صاحب قبلة حكمية، من جال الإخبار هذه قبلة حقيقية قوي بقوي ما يضر، أما بدون تحري هذا القبلة ايش عنده؟ ضعيفة لو قوية؟ ضعيفة. من جاء واحد قال له القبلة هنا وهو من كمل هسه الركعتين البقن عليه كملهن بقوي، وكان الأول شنو؟ بضعيف. بناء القوي على الضعيف زيادة على الضعيف شي يسوي؟ يبطله. افتهمنا شلون؟ لو أعيد وصلت إن شاء الله؟ إيه نعم بارك الله بي. نعم. قال وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم كما لو لم يعلم إصابته أصلا. يعني جاء صلى وورا ما كمل صلاة ولا سأل على القبلة ولا يعني مطفي، هذا صلاته شنو؟ صلاته باطلة. يعني مو مصلي ثاني خلص، أول شيء بلا تحري، وثاني خلصت الصلاة ولا سألت ولا قلت ولا بدون تحري. شوف تحري جد مهم، فهو ما عنده قبلة هنا فصلاته شو تكون؟ يعني مطفي ما لا مولى حواليه السالفة واضحة إن شاء الله. أي نعم يعني لا لم يتحرى ولم يسأل وكذا واضح. نعم فرض سنة أي صلاة أي صلاة. نعم أستفتمنا هاي الثانية أيضا. نعم قال ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزئهم. شوف احنا طالعين بسفر، احنا فات خمسة مثلا، خلنا نضرب مثال خمسة خوش حكي، طالعين بسفر والدنيا ظلمة ظلمة ظلمة يعني، فتحرينا القبلة وقام المؤذن، انا تحريت القبلة هيك مثلا وصلينا توجهنا للصلاة، اثار الامام مالتي متحرر القبلة وين؟ هيك او هيك، انا ما ادري بيه، ما ادري الامام وين متحرر القبله، انا دا اسمع صوت الامام بس هو منا بس وين متوجه؟ اثار هيك وانا متوجه هيك، انا جاهل حال امامي ما ادري بيه، فاذا ما ادري بحال امامي بالتوجه الصلاه صحيحه. ليش؟ لان انا ظني انه متوجه لقبلتي، اما اذا دريت بي وين متوجه فسدت صلاتي. ليش؟ لانك اذا علمت بي انت هو مخالف للقبله بظنك، انت زعم منه القبله وين؟ يعني لو اختلفوا مثلا واحد يقول قبله هيج واحد يقول قبله هيج، صلون جماعه لا ما يصلون جماعه، كل ما يصلي على التحري ماله، يعني صلاتك تبطل صلاته وصلاته تبطل صلاتك. افتهمنا شلون؟ هاي التحري من دون السؤال يعني، ها واضح ان شاء الله؟ اي نعم. بعد الصلاه صحيحه، بعد الصلاه صحيحه، اما قبل اما اثناء الصلاه تبطل. نعم طبعا هنا مثلا يعني قياسا عليها الصلاة داخل الكعبة، هذه قياسا على الصلاة داخل الكعبة المشرفة، الصلاة داخل الكعبة المشرفة تصح إلى أي الجهات؟ داخل الكعبة المشرفة صلي هيك صلي هيك صلي هيك صلي هيك كله جائز. زين إذا صلينا جماعة داخل الكعبة طبينا الكعبة المشرفة الله أكرمنا طبينا داخل الكعبة المشرفة وردنا نصلي صلاة جماعة شلون نصلي؟ والصلاة لكل الجهات جائزة صح؟ شلون نصلي؟ إلى أي جهة توجه الإمام توجه هيك وأنت متوجه هيك جائز، وأنت متوجه هيك جائز. لا ياهو اللي ما يجوز، اللي ما يجوز حالة وحدة، ياهو إذا أنت تصلي لهالجهة هيك هذا الإمام يعني متوجه إيه شيء، والمؤتم متقدم عليه ومتوجه نفس الجهة ماله، هذا المؤتم صلاة باطلة اللي متقدم على إمامه. وصلت؟ هذا الوحيد اللي منه المتقدم على إمامه ومتوجه النفس جهته صلاة داخل الكعبة. وأدنى صلاة مكروهة داخل الكعبة ياهو إذا كان الإمام متوجه إيه شيء والمؤتم متوجه إيه شيء، صار وجهه بوجهه، يقول هذه كعبادة الصور. شنو واحد خالم رأي قدامه قاعد يصلي؟ هذا ما يصير أيضا، هذه مكروهة، هذه الوجه بوجه مكروهة، أما تقدمه عليه فهذه باطلة. واضح؟ وعلى الصور يعني ولو كان استطرادا، الصور والعبادة الصور يعني الصور تطلق على المرآة هنا. وعندنا مسألة، مسألة التصوير حاليا، هذا الفوتوغراف والكذا، هذا ليس صورة، هذا انعكاس. كثير ما يعني يستدلون مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه المصورون وعذاب المصورين وكذا، والمصور يؤتى به يوم القيامة يقول تعال يعني انفخ الروح فيما صورت. هذه لا تخص هاي الصور الفوتوغرافية ولا التليفونات ولا المدري شنو، هاي ما لها دخل بهم، هذه تخص شنو؟ الرسم، ذوات الأرواح، المجسمات، هذه النحت من نحت هذه. لذلك حتى لا تخليها لا بالبيت لا بالبوفية لا المدري شنو، لأن هذه الصور الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، هذا المقصود، مو المقصود هاي الصورة شو اسمه، هذه انعكاس مجرد شاسة تحج على المراية والصورة وقفتها هي. واضح؟ ما بيها أشكال الصورة، ما بيها أشكال، حتى تعلقها تجيبها ماكو أشكال. ليش؟ لأن انعكاس، إلا إذا لعبت بها بالفوتوشوب ما يسموه، هذا بهالحالة لا عذر بارك، أما على طبيعتها ماكو أي إشكال. إيه عندنا مثلا، عندنا مسألة بالصور، يقول العلماء استثنوا فقط الدمية المهانة، يعني لعابات مال جهال، هاي اللعابة مال طفلة وتجيب لها لعابة، هاي اللعابة نوبة شارتها وحبب بيها نوبة ضربتها شلاق وطيرتها، فيسموها يسموها الدمية المهانة، هذه فقط تستثنى، يعني هذه بالجواز، ولكن بشرط ما تعلقها ببوفية وما أعرف إيش ولا الدببة والمدري شو، لا لا لا لا، واضح إن شاء الله. إيه هذه إيه. أما الصور هاي الفوتوغرافية هاي التصوير الفيديو هذا جائز ماكو إشكال به. لازم يخلون فرجة هسه، يعني لازم هسه من يصلون لازم أمام بس المكان اللي بيئي الإمام لازم يخلون فرجة، ما يتقدمون على إمامهم. اي خلوني لحد الان من باب الكعبه المشرفه، مكان باب الكعبه من الحجر الاسود الى حجر سيدنا اسماعيل منه لهذا الركن. التراويح واحد، التراويح ما دخل، هو متوجه للقبله، التراويح يخلون مكان للطواف لان هي سنه، اما بالفريضه لا يخلون فراغ اللي اشوفه يعني. لا لا ما يخلونه امام من الكعبه المشرفه، هيك يسوون مثلثه حتى الامام لا يتقدم احد عليه، سابقا كان الامام بصف الحرم اي، ولكن هسه حاليا لا، سوى غرفه خاصه وكذا. واي من الطرائف، احد احبابنا سبحان الله بالكعبه المشرفه قال نوبه، قال كل ما بدي اصلي قريب على الكعبه المشرفه اجي كذا، قال يصير وقت الصلاه يدفعون بي يقطعون لي غات، قال كل ماذا أقدر؟ قال والله قلت اليوم شو إلا أصلي بالصالة أول يم الكعبة المشرفة. قال سبحان الله، هي هو قال الله أكبر، قال قعدت بمكاني، قعدت بالقعو ناس منا كذا، قال ظليت بمكاني الآن صفت أو الصفوف كامل، قال صلت بالصالة أول الحمد لله. قال وين شو جو ذول الشرطة عليه؟ قال يقوم، قال الوحيد. قلت ما قوم ليش؟ قال حج قوم معه، ترى ما أدري ليش أنا مدون الناس، قال متكاد على كاشير مال مايكات مال إمام، وين وعيد خطأ إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مصورة يعني تصوير يد، رسم ما يجوز، ما يجوز إلا إذا العلماء أكو تفصيل بالمسألة، يعني اللي مثلا إذا شيء ما بيروح، ما تبقى بيروح، يعني قالوا عضو، يعني تفاصيل أخرى يعني بيها يقول مثلا تصوير عضو يعني إذا انفصل لا تبقى به روح. مثلا مصورين بس الرأس، الإنسان بس الرأس يعيش؟ لا. وهكذا يقول لك هذا جائز، يعني ذا بس وجه مثلا، فجوز العلماء بس الوجه مثلا، في هذا تفاصيل أخرى يعني، ولكن باب أو لا ترك كله تعوفة خوف تمام، ما دام ورد بنهي ساتر يا رب. أما هذا حاليا التصوير، ما التصوير هذا ما يضر، هذا يشنعون عن الناس حاليا أنه كذا وكذا وكذا وكلام يعني تمام لولا. وإذا عايشين الناس بقلق هذا ما يضر يا رب، تصور صورة صورة تذكارية ما أعرف إيش، ماكو إشكال يعني واضح إن شاء الله. يعني حتى قبل فترة سبحان الله يعني مع الأسف رجل بالتلفزيون لا أتفرج سبحان الله، دي سألوا أسئلة فقهية سألوا على الصورة، قال له المذيع قال لك سؤال أنه حكم التصوير، قال له حرام كهالصور الفيديو، قال له حرام من الإطلاق مباشرة. قال له زين شيخ احنا شلون هسه حاليا مثلا دا نصور فيديو كذا، كلام والله هذا احنا ما نقدر نتصل بالناس إلا عن طريق ذني، فنفعل الحرام لأجل إرشاد الناس. ايش ده تحكي هذا؟ انت شلون تفهم الدين انت صدق يعني؟ يعني لو تبحثون عنه ربما تجدوه، انا شايفه بالتلفزيون. هذا ايش يحكي هذا؟ ما هي سبحان الله يعني لا اله الا الله. هو هاي لما نعوف العلماء ونقوم نركض وراء كيفنا؟ احنا شوف شوف شوف تهمنا انا الله وانا اليه راجعون. نعم. امام ايش؟ مكروهه. مكروه عبادة الصور. أيها سنجيها إن شاء الله، نجيها بالتفاصيل الصلاة بعونه تعالى. على الكعبة. ليش؟ لأن الحجر ظني. الحجر ثبت عندنا بالدليل الظني، والقبلة ثبتت بالدليل القطعي. فتوجه القبلة، ما توجه يعني ما توجه عكس القبلة تبطل الصلاة. إيه هاي خوش سؤال، جزاك الله خير. إيه نعم العفو. أي. اي نعم اي مو التحري ايضا الاخبار، لان هذا من العلم الحديث اللي اي بس هي مو بدقتها. يعني احنا ذكرنا ذاك الدرس من قبل النوبه بالكعبه المشرفه، دافوت فرقيت شايب فارش السجاده الكعبه هنا، هو فارشه هيك، فجاء واحد قال له حجي الكعبه هنا، قال اعمل البوصله هيك تقرا، هو متعلم على البوصله ماله. فهي مو دقيقه جدا يعني، توجه الجهه اي بس اي فتقوم مقام التحري. هو احنا سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله، هذا يعني سبحان الله. ويقول الله تعالى فولوا وجوهكم عينه لو شطره، شطره جهته، وهذا من رحمة الله بينا، هذا من رحمة الله بينا. فإذا واحد كان متحري مثلا متحرى القبلة وصل بهالاتجاه أو أهل اتجاه أو هالاتجاه، يعني باتجاه أنه لو طلع شعاع منا لهنا هيجي القبلة بأي مكان من ذني أصابها صلاته صحيحة. أما إذا نحكي إذا القبلة الظهرة القبلة، هذا اللي يدخل به الإشكال يعني بالضبط. أي هاي هاي نعم نعم شيخ الله ما أدري وين بعد سؤال عفو. رائد الفضاء قبلته الأرض، قبلته الأرض، يدور الأرض وين يتحرى الأرض وين يصلي. يبني على على على الوقت، هذه عندنا اوقات، يبني على اوقات. احنا ذكرناها في مساله وقت العشاء، قلنا من لم يجده لا يجب عليه، تذكروها يمكن، من لم يجد وقت العشاء لا يجب عليه. قلنا هذا العلماء افتوا به شنو؟ قالوا يبني على اقرب بلد له. هذه هاي الساعات يعني بفضل الله، الله اكرمنا بهن. كنا احنا مدري من هنا اخرنا على العفو. ماكو إشكال، أهم شيء نفس الاتجاه. يعني شلون مثلا مرات نصلي هنا بالجامع، كمثال هذا خوش مثال من الواقع، نصلي هنا بالجامع ومتوجهين للقبلة، القبلة بها شوي انحراف تمام، وناس صلوا بالشارع وين متوجهين؟ متوجهين عدل. يصير هذا ماكو إشكال، ولا نفس الجهة، نفس الجهة مو نفس العين، نفس الجهة جائز. واضح إن شاء الله، يعني هذه أيضا مهمة. نعم إيه نعم. صفحة لا مو صفحة، الحجر وحده ما يصير به الصلاة، الحجر وحده أفرده، أنا خارج القبلة خارج الكعبة أصلي للحجر وحده، هذا اللي ما يصير. أما الكعبة المشرفة لأي جهة داخل الكعبة أو فوق الكعبة لأي جهة أصلي جائز. أي واضح إن شاء الله؟ نعم. بس لا شون فرض تحري فرض لأنه من شرائط صحة الصلاة التوجه للقبلة. زين هذا الشرط ماذا يتم؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والشرط إيش قلنا عليه؟ الشرائط والأركان كلها فروض فيكون فرض. نعم نعم. أي جائزة ماكو إشكال، بشرط أنه ما لعب بها بهذا الفوتوشوب. خلاص جائزة، أخذ الصورة بالتليفون هسا وهذه الصورة جائزة ماكو إشكال إن شاء الله. ننتهي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا بالنبي وآله، والفاتحة مع الصلوات.